ترقيت قبلت بوضعي مش وضعي سنين مليت اتهديت كبرت خلاص على وجعي خلاص على وجعي أنا بني آدم في الأول وفي الآخر ولو والله صدقني حجر كان ده ولو مش فاكر أنا فكرني لو فاكر أنت ما سبتنيش عايشة معاك فعلا سبتنيش عايشة معاك فعذاب ارحمني ليوم حنيت استقويت لدلوقتي بتظلمني انا استنيت اتمنيت يجيلك قلب ترحمني مش عايشة معاك فعذاب أنا بني آدم في الأول وفي الآخر ولو والله صدقني حجر جدا ولو مش فاكر أنا فكرني لو فاكر إمتى ما سبتنيش عايشة معاك فعذاب